بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثاني بعد المئة من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال: لولا أن أجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. الترجيع اختلف فيه أهل العلم، هل الترجيع سنة أو لا؟ والترجيع معناه أن يقرأ الإنسان القرآن ويضطرب في صوته، فيقول مثلا: والسماء والطارق، يعني هكذا هذا يسمى ترجيعا. هل من السنة أن يفعل الإنسان ذلك إذا قرأ القرآن أو لا؟ وأقرب القولين أن الترجيع ليس بسنة، ليس بسنة. هذا الاضطراب في الصوت أثناء القراءة حين تقول مثلا: والسماء مثلا، إنا فتحنا لك مثلا، هذا ليس بسنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجع كما في هذا الحديث، والجواب أنه ما قصد الترجيع، إنما كان ذلك بسبب اضطراب الناقة وهو يقرأ. كان على ناقته يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو داخل مكة بعد الفتح، فهو يسير، الناقة تضطرب به، تهتز به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يهتز مع اهتزاز الناقة، وبالتالي الصوت يتقطع بسبب الاهتزاز، لا أنه يتعمد ذلك صلى الله عليه وسلم، لا أنه يتعمد ذلك. ولذلك فسر الراوي معنى الترجيع، قال: يقول هكذا. فهذا لم يكن مقصودا منه صلى الله عليه وسلم، ما كان يقصد ذلك، إنما كان ذلك بسبب اضطراب الراحلة. إذا ركبت الجمل والجمل يأخذ في الخب، يعني يركض شيء ركض، فإن الراكب يضطرب عليه، يهتز، وبالتالي حتى الصوت يهتز معه. وعليه فإن ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصودا، لم يكن مقصودا، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا سعدان بن يحيى قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال: زمن الفتح يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب. قال معمر عن الزهري: أين تنزل غدا في حجته؟ ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح. قال حدثنا وكأن الأمر تكرر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قيل له ذلك زمن الفتح، وقيل له ذلك زمن الحج. النبي صلى الله عليه وسلم له بيته في مكة، له بيته الذي يملكه والذي كان فيه قبل أن يهاجر، فلما جاء إلى مكة فاتحا قيل له عشية الفتح، ليلة الفتح، قبل الفتح، قال له أسامة: يا رسول الله، أين تنزل الغد من مكة؟ أتنزل في بيتك؟ يعني بيتك الذي هو بيتك الذي هو موجود بمكة أتسكن فيه وتنزل فيه؟ قال وهل ترك لنا عقيل من دار أو ضياع؟ يعني ما ترك لنا شيئا. وعقيل هو ابن عمه، عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه. وقيل له ذلك في الفتح أيضا، هل تنزل في بيتك الغد؟ قال وهل ترك لنا عقيل شيئا؟ ما ترك شيئا عقيل، عقيل باع كل شيء. كيف ذلك؟ قلت لكم هذا الكلام، قلناه سابقا ونعيده لمن لم يحضر. قلنا أن أبا طالب وهو والد علي وجعفر رضي الله عنهما كان له 4 من البنين، أكبرهم طالب ثم عقيل ثم جعفر ثم علي رضي الله عن الثلاثة، أقصد عقيلا وجعفرا وعليا، هؤلاء رتبتهم على حسب أعمارهم، أكبرهم كما قلنا طالب ثم عقيل ثم جعفر ثم علي، وعلي أصغرهم رضي الله عنه. فالمقصود أن أبا طالب حين هلك من يرثه؟ عنده 4 من البنين، ما ورثه علي ولا جعفر لأنهما كانا مؤمنين، ورثه عقيل وطالب لأنهما كانا على دينه. ولذلك هنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، في هذا الحديث هذا قاله يقصد به أبا طالب لما قال وهل ترك لنا عقيل شيئا، قال لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، فورثه ولداه اللذان كانا على الكفر وهما طالب وعقيل رضي الله عنه وأرضاه، عقيل صحابي أسلم عام الفتح. وأما علي وجعفر فإنهما حرما من ميراثهما من أبيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوارث أهل دينان شتى، لا يتوارث أهل دينان شتى، وهنا يقول لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. ثم لما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم هاجر علي وجعفر هاجر قبلهما إلى الحبشة، وبقي في مكة طالب وعقيل، فأخذ المال، أخذ مال أبيهما. ثم لما كان غزوة بدر خرج طالب مع الكفار محاربا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم فقد بعد الغزوة، ما وجد بين القتلى 70 ولا بين الأسارى 70، مع أن أخاه عقيلا كان معه أسرا، عقيل وطالب خرجا معا يوم بدر، فعقيل وقع في الأسر، قبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فاداه العباس دفع فديته فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما طالب فإنه ما وجد له أثر، لم يكن بين القتلى 70 ولا بين الأسرى 70 ولا بين الفرار الذين فروا وعادوا إلى مكة، إيش صار فيه الله أعلم، ربما فر ومات في الطريق، ربما أكلته السباع، ما يدرى عنه. فلما أطلق عقيل من الأسر، لما أسر ووقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم ودفع فديته عمه العباس، قد مضى معنا قال يا رسول الله إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني يوم بدر، عاد عقيل إلى مكة وحاز المال كله لأنه لم يكن له شريك في المال، شريكه الوحيد عقيل طالب ما عثر له على خبر، فأخذ المال كله، مال أبي طالب. وأيضا ماذا فعل؟ عدا على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه وباعه أيضا، يعني باع كل شيء، باع أموال والده أبا طالب وباع حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما في أحد ينازعه، ما في إلا عمه العباس، والعباس تركه، فباع حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، باع بيت والده أبي طالب وأخذ المال كله وانتهى الأمر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسامة يا رسول الله تنزل في بيتك؟ قال ما لي بيت، هل ترك لي عقيل بيت؟ أخذ بيتي وباعه، فهل أنتزعه من الذي اشتراه؟ لا يمكن هذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم منزلنا الغد في خيف بني كنانة حيث اتفقوا على الظلم، يعني حين تعاقدوا على ظلم النبي صلى الله عليه وسلم، حين كتبوا تلك المعاهدة الظالمة التي قاطعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وبني هاشم الذين حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الهجرة. قال منزلنا الغد في خيف بني كنانة، فنزل في هذا الخيف، والخيف هو الطريق بين الجبلين، فنزل فيه مع جيشه، يعني في المخيم، يعني في الخيام، ما نزل في بيته لأنه ما عاد له بيت بمكة، ما عاد له بيت بمكة. نعم، وذكرنا الخلاف المنبني على هذا بين الفقهاء في دور مكة، هذا تكلمنا عنه سابقا، وذكرنا خلاف الفقهاء في هذه المسألة، أقصد في دور مكة هل هي موقوفة أو أنها مملوكة، هذا سبق الكلام فيه. نعم، فلا نعيده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتله. قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى، والله أعلم، والله أعلم يومئذ محرما. هذا أيضا تكلمنا عنه مرارا، تكلمنا عنه مرارا، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وهو غير محرم، ولذلك كان على رأسه المغفر، والمغفر هي الخوذة، المغفر هي البيضة، البيضة تعرفونها، البيضة هي الخوذة التي يلبسها المقاتل على رأسه من حديد، يعني غطاء الرأس من حديد، تسمى بيضة عند العرب وتسمى مغفرا، ويسميها الناس الآن الخوذة مثلا. فدخل مكة وعلى رأسه المغفر وعليها عمامة، وعليه عمامة سوداء، يعني تعمم فوق مغفره بعمامة دسماء يعني سوداء. فلما دخل مكة قيل له يا رسول الله هذا ابن خطل، يعني عبد الله بن خطل، هذا متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. وقلنا لكم ما جرمه هذا المجرم، وجرمه أن أخا له، أن أخاه كان صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى المدينة فقتل خطأ، قتل خطأ، وقتل الخطأ فيه الدية. فجاء أخوه هذا عبد الله بن خطل وأظهر الإسلام، أسلم وجاء إلى المدينة، فدفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم دية أخيه، لأن أخاه مات قتل خطأ، فدفع إليه دية أخيه، وأخبره أن أخاه قتل خطأ وهذه ديته 100 من الإبل، فقبض الدية وبقي في المدينة يظهر الإسلام ويتحين الفرصة لينال ممن قتل أخاه خطأ، وهو رجل من الأنصار، حتى وجد منه غرة فعدى عليه وقتله، وجده يوما وحده ليس معه أحد، وكان يتحين هذه الفرصة، فلما وجدها قتل هذا الصحابي، وهذا قتل عمد. وأما أخوه قتل خطأ وهو أخذ دية أخيه، يعني انتهى الحق خلاص، أنت أخذت دية أخيك، فقتله وفر هاربا إلى مكة مرتدا، ارتد بعد إسلامه، لأنه كان أسلم ظاهرا، وكان يريد من هذا الإسلام الظاهري أن ينال ممن قتل أخاه في زعمه، فعاد مرتدا إلى مكة كافرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولو وجد متعلقا بأستار الكعبة. فلما دخل المسلمون مكة خاف هذا الرجل، أين يذهب؟ حيثما يذهب يقبض عليه المسلمون ويقتل، يقتل لردته ويقتل لقتله المسلم، فتعلق بأستار الكعبة عسى أن يحمى، عسى أن يحفظ. وتعلمون أن مكة لم تكن حراما لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مكة ما كانت حراما، إنما كانت حلالا له. كيف هذا؟ في حديث أبي شريح رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح يقول إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لم تحل لأحد قبلي، لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. فمكة أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وهي ساعة الفتح، وهي ساعة دخوله صلى الله عليه وسلم. إذن حين دخلها مكة ما كانت حراما، كانت حلالا، أحلها الله لنبيه ساعة من نهار، وهي تلك الساعة التي دخلها. ثم عادت حرمتها بالأمس كحرمتها اليوم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، عادت حراما وهي حرام إلى يوم القيامة، فلها حرمتها، فلها حرمتها، لا يسفك فيها دم ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها ولا ينفر صيدها. والإنسان إذا هم بمعصية في أي أرض من أرض الله ثم تركها فإنه يؤجر على الترك إن قصد الترك، إن قصد الترك ابتغاء وجه الله عز وجل. يعني إن هممت بمعصية فلم تفعلها كتبت لك حسنة، فإن فعلتها كتبت لك سيئة، وإن هممت بالحسنة فلم تفعلها كتبت لك حسنة، فإن فعلتها كتبت لك 10 حسنات إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. لكن في مكة إذا هممت بالمعصية أثمت، فقط الهم ما فعلتها، فكيف لو فعلتها؟ لو هممت بالمعصية أثمت. ما الدليل؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى عن مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد فيه، والإرادة القصد الجازم، فإذا قصد الإنسان فعل المعصية وجزم بالفعل عرض نفسه لهذا الوعيد قبل أن يفعل، فكيف لو فعل؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لما؟ لحرمة مكة وقداستها، لحرمة مكة وقداستها. لكن حين دخلها النبي صلى الله عليه وسلم كانت حلالا له، حلها الله له ساعة من نهار. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 600 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرج سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا، قاتلهم الله يعني الكفار، يعني يقصد المشركين الذين صوروا سورة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام على جدرات الكعبة وفي أيديهما الأزلام يستقسمان، وحاشاهما صلى الله عليهما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، يعني هؤلاء المشركون الذين صوروا هذه الصور، إن استقسم بها قط، يعني ما استقسم بها قط، يعني يقصد بهما النبيين الكريمين. نعم أحسن الله إليكم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقسم بها قط، ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه. تبعه معمر عن أيوب وقال وهيب حدثنا أيوب عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أنه صلى فيه صلى الله عليه وسلم، ولعله لم يصل في أول دخوله ثم صلى فيه، لأنه دخل هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي حاجب الكعبة، ثم أغلق الباب، ثم أغلق الباب عليهم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد ومعه الحاجب حاجب الكعبة السادن الكعبة عثمان بن طلحة، فأمر بالباب فأغلق الباب عليهم، ومكث في داخل البيت ما شاء الله أن يمكث. ثم فتح الباب فكان أول من دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فسأل أسامة أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأشار إلى الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفاتني أن أسأله كم صلى. قال: نسيت أن أسأله كم صلى، يعني هل صلى فقط ركعتين أو صلى أربعا أو ستا أو ثمانا، كم عدد الركعات التي صلىها؟ يقول: فاتني أن أسأله. ومكان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن ثم مرمرة حمراء، مرمرة يعني رخامة في موضع مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل توجد أو لا أو غيرت بلون آخر؟ الله أعلم، أنا ما دخلت الكعبة ولا أعرف. لكن الوصف الذي ورد في هذا الحديث أن مكان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت من باب الكعبة تتجه إلى الجدار جاعلا باب الكعبة خلفك حتى تصل إلى الجدار فتصلي. النبي صلى الله عليه وسلم دخل فجعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة خلفه وصلى، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، الآن البيت على ثلاثة أعمدة، ليس الآن، من قرون يعني من زمن الصحابة. ولذلك في هذا الحديث مر معنا أورد البخاري قال: وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ونص أنه بعد ذلك صار على ثلاثة أعمدة، وهو إلى اليوم على ثلاثة أعمدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. ما كملت، أنا قاطعتك وأنت تقرأ، أليس كذلك؟ أيوة. أكمل لما أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة هنا. نعم. قال الحديث، قال حدثني إسحاق، قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسم بها قط. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه. تابعه معمر عن أيوب وقال وهيب حدثنا أيوب عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. وقال الليث حدثني يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فمكث فيه نهارا طويلا ثم خرج فاستبق. مكث فيه نهارا طويلا يعني مدة طويلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم خرج فاستبق الناس، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة، يعني من ركعة. نعم. قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته. نعم، لا بد أن تقدر ذلك. أحسن الله إليكم. أن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدائن التي بأعلى مكة، تابعه أبو أسامة ووهيب في كدائن. نعم، إذا قلت أن عائشة رضي الله عنها تقول أخبرته، ولو قلت عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته، عن عائشة أنها أخبرته، أو تقول أنها أن عائشة أخبرته. نعم، بكل اللفظين موجودة في اليونينية، يقول بكل الروايتين موجودة في السلطانية. نعم. أحسن الله إليك. يعني إما أن تقول أن عائشة رضي الله عنها أخبرته، أو تقول عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته. نعم، اقرأ. قال أحسن. حدثنا عبيد، قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كدائن. نعم. قال باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أمر عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حين أتم الفتح دخل بيت أم هانئ رضي الله عنها، وأم هانئ هي بنت، هي هند بنت أبي طالب، هي هند بنت أبي طالب، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخت علي وجعفر. فلما أتم الفتح صلى الله عليه وسلم وهدم الأصنام وطهر البيت وطاف بالبيت وصلى فيه، كان أقرب بيت له من قرابته بيت أم هانئ. بيت أم هانئ الآن في صحن المسجد في جهة الركن اليماني، في جهة الركن اليماني في الصحن، هنا موضع بيت أم هانئ رضي الله عنها. فدخل بيت أم هانئ واغتسل، قامت فاطمة رضي الله عنها تستره بثوب، واغتسل وصلى 8 ركعات، ومر تفصيل القصة معنا مرارا، مر معنا تفصيل القصة عدة مرات. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب، قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم، هذا بعد أن أنزل الله عليه سورة النصر، حين أنزل الله عليه قوله إذا جاء نصر الله والفتح أخبره الله أنه ميت. ولذلك مضى معنا في البخاري حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حين سألهم عن هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح قال له عبد الله بن عباس الله عز وجل ينعى نبيه لنبيه، يعني يخبره بموته بدنو أجله، يعني وضع له علامة لدنو أجله، فقال له إذا جاء نصر الله، يعني إذا نصرك الله وفتح عليك مكة ثم بعد الفتح رأيت القبائل تقدم عليك مسلمة مؤمنة فأكثر من التسبيح والاستغفار لأنك ميت، لأنك تنتقل إلى الرفيق الأعلى. قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما نزلت هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء في ركوعه وسجوده، يتأول القرآن، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، تقول يتأول القرآن، يعني يتأول هذه السورة، يعني يمتثل أمر الله فيها، لأن الله أمره بأن يسبح ويستغفر، قال سبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول في الركوع وفي السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا امتثال لأمر الله حين قال فسبح بحمد ربك، ثم يقول اللهم اغفر لي، هذا امتثال لقوله واستغفره، فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهكذا ينبغي أن تفعل أيها المسلم اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. من السنة أن تقول في ركوعك وسجودك بعد أن تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم وفي سجودك سبحان ربي الأعلى، من السنة أن تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في ركوعه وسجوده. ماذا تقول؟ تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقال. هذا هو جاء الحديث الذي قلت لكم قبل قليل. نعم كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. نعم قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا، بعضهم يعني عبد الرحمن بن عوف. نعم قال فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، فقال إنه ممن قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال وما رؤيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، فقال يعني يقول ما رؤيته يومئذ، يعني ما أظنه دعاني يومئذ إلا ليريهم منزلتي في العلم ومكانتي في العلم، ليبين لهم فضلي ويعلل لهم سبب إدخالي معهم في المجلس. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فقال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة، فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا، فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذاك علامة أجلك، يعني دنو أجلك وانتقالك من الدنيا إلى الرفيق الأعلى. نعم، أحسن الله إليكم. قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. نعم، أهل الشورى في زمن عمر كانوا هم أهل بدر، وأهل بدر في زمن عمر كانوا كلهم كبار سن، كلهم كبار سن، فكان عمر جعل أهل الشورى هم أهل بدر، لا يدخل معهم غيرهم، فكان إذا أراد أن يتشاور في أمر جمع أهل بدر وشاورهم، هم أعضاء مجلس الشورى، هم أهل شورى عمر، وكان يدخل معهم ابن عباس، وابن عباس صغير. ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ابنه 13 سنة أو 14 سنة، فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين لما تدخل هذا الفتى ولنا أبناء مثله، يعني هو في سن أبنائنا ولنا من الأبناء من هم في سنه، فهذا بيننا وبينه بون في العمر في السن، فلماذا تدخله معنا المجلس؟ فقال إنه من العلم ما قد علمتم منزلته ومكانته، الرجل عالم وصاحب عقل راجح، فنحن نستفيد من عقله ومشورته. ثم أراد أن يبين منزلته العلمية فجمعهم يوما، يقول ابن عباس ما أراه جمعهم ذاك اليوم وجمعني معهم إلا ليريهم مكاني في العلم ومنزلتي، فقال لهم ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقال بعضهم هذا أمر من الله، إن فتحت علينا مكة أن نكثر من الاستغفار والتوبة فقط، وبعضهم قال لا ندري، والبعض الثالث سكتوا ما قالوا شيئا. فقال أكما يقولون يا ابن عباس هكذا؟ قال لا، تفسيرها ليس هكذا، تفسير هذه السورة. قال فما تقول فيها؟ قال هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم نبيه أجله، جعل له علامة، إن رأى هذه العلامة معناها أن أجلك قد دنا. أية علامة؟ قال إذا فتحت مكة ثم جاء الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا فاعلم أن أجلك قد دنا، فأكثر من الاستغفار والتسبيح والتهليل فإنك ميت. فحصلت هذه الأمور، فتح الله مكة 80، وسنة 90 كانت سنة الوفود، كانت سنة الوفود حين أسلمت القبائل وقدمت إلى المدينة أفواجا أفواجا تعلن إسلامها وتبعيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تحقق الأمران، تحققت العلامتان، علامة فتح مكة وعلامة دخول الناس في دين الله أفواجا. إذن دنا أجلك يا نبينا صلى الله عليه وسلم، استعد للرحيل. ذلك لأن ما عند الله خير لنبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل بالدنيا؟ الدنيا دار مشقة وتعب وضنك، دار كدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الدنيا دار كدح وتعب ومشقة، ليست دار راحة. وما عند الله خير لنبيه صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما عليها. ماذا يفعل في هذه الدنيا وهي دار نكد وتعب؟ هو جاء لتبليغ رسالة ربه، وما مات والله حتى أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فتعب في هذه الدنيا وتحمل المشاق. والله قد تعب تعبا ما تعبه أحد قبله مثله صلى الله عليه وسلم، وعانى وكابد في سبيل الدعوة ما كابد، حتى أقرب الناس إليه كان يكذبه، صحيح، في مكة وفي المدينة. في مكة كان يعاني من تكذيب قومه، قريش هم بنو عمه، هم قريب عشيرته، في المدينة قريش واليهود والعرب والمنافقون كلهم تكالبوا عليه صلى الله عليه وسلم، لكن الله أقر عينه فرأى الدنيا تدخل في دين الله أفواجا. كل قبائل العرب 90 قدمت تدخل في دين الله، ثم حج صلى الله عليه وسلم ومعه أكثر من 100,000 إنسان كلهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اجتمعوا حوله بعرفات، فكان كلما بين لهم أمرا يقول لهم: ألا هل بلغت؟ يقولون: نعم، نشهد يا رسول الله أنك بلغت رسالة ربك، وكلنا نشهد. فيقول: اللهم فاشهد، يعني يا رب اشهد عليهم، ما قصرت، ما قصرت، أديت الأمانة كاملة. طيب خلاص أدى الأمانة، ماذا يفعل في هذه الدنيا التي هي كلها كدر ومشقة؟ ينتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ينتقل إلى جوار ربه، ينتقل إلى الرفيق الأعلى. ثم في مرض الوفاة، ومضى معنا حين كشف السجف بيته وهو مريض في آخر يوم من حياته الشريف صلى الله عليه وسلم، وفداه أبي وأمي، في صلاة الفجر كشف سجف بابه يعني الستارة، فتبسم حين رآهم كلهم يصلون خلف إمامهم، خلف أبي بكر رضي الله عنه، وكأنه والله أعلم يرى، تبسم لأنه رأى ثمرة جهده 23 سنة مكابدة وتعب ومشقة وجهاد وتحمل مشاق وحزن وتكذيب من الأقربين قبل الأبعدين، ثم النهاية النتيجة هذا الذي يراه أمام عينه، يرى أمته توحد الله عز وجل، تشهد أن لا إله إلا الله، تصلي لله عز وجل صف واحد كالملائكة، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، هكذا قال، يراهم صفوفا متراصين خلف أبي بكر رضي الله عنه، فيرى ثمرة جهده صلى الله عليه وسلم، تبسم حتى كادوا أن يفتتنوا في صلاتهم من شدة الفرح حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنه تماثل للشفاء، لكنه توفي من ضحى ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. خيره الله، قال له: إن شئت بقيت في الدنيا خلدت فيها، وإن شئت انتقلت إلى جوار ربك. ولذلك خرج وهو قد عصب رأسه قبل ذلك اليوم وهو في مرضه، مضى معنا فأجلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين الخلود في الدنيا، يعني لو اختار ذلك لرأيناه، لكان بيننا الآن، لكنا كلنا الآن حوله. قال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين الخلود في الدنيا وبين ما عنده، فاختار جوار ربه عز وجل. فبكى الصديق رضي الله عنه وقال: بل نفديك يا رسول الله بأنفسنا وأبنائنا. فقال الناس: ما لهذا الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن رجل خيره الله بين الخلود وبين ما عنده فاختار ما عنده، وهذا الشيخ يبكي ويقول كذا وكذا. وما فهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فهمها إلا أبو بكر رضي الله عنه، وعلم أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقصد نفسه، هو الذي خيره الله عز وجل بين الخلود في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. ولذلك تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح عينيه وهو في مرض وفاته فقال: بل الرفيق الأعلى. قالت: فعلمت أنه لا يختارنا، يعني أنه خير بين أن يبقى في الدنيا وبين الرفيق الأعلى، فقال: بل الرفيق الأعلى، يعني اختار جوار الله سبحانه وتعالى. نعم، ما عند الله خير لنبيه. مضى معنا في قصة الرؤيا التي رآها لما جاءه ملكان فأيقظاه وقال لهم: طلق انطلق، فانطلق معهما، الرؤيا الطويلة التي رآها في المنام، فرأى الجنة ورأى النار في المدينة، سبق معنا. ومن ذلك أنه لما رأى، لما دخل الجنة رأى قصرا، قال: هذه داري، قالوا: هذه دار المؤمنين، وهذاك دارك. وإذا بقصر على ربابة، يعني على غمامة عالية، قالوا: هذاك دارك. قال: ذراني فلأدخله، يعني اتركاني حتى أدخل داري. قال: لا، إنه قد بقي لك عمر، يعني في الدنيا، لا، لم يحن الوقت، وإنك لداخله، يعني ستدخله، لكن ليس الآن، الآن أنت بقي لك عمر في الدنيا تعيشه، إذا انتهى أجلك فإنك داخل دارك بإذن الله سبحانه وتعالى. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنيا؟ ما عند الله خير لنبيه من هذه الدنيا التي هي دار نصب ووصب وتعب، هذه ليست حياة، الحياة الحقيقية هناك. ولذلك يقول الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة الحقيقية، لهي الحيوان يعني لهي الحياة. هذا الذي نحن نعيشه يا إخوان هو سفر، هو حلم، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نحن الآن كلنا في حلم. الدنيا هذه ليست شيئا، كله حلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذه الدنيا أن حالها كحال ذاك الذي يأتي فيغمس يده في اليم في البحر فلينظر بما رجع أصبعه، ما رجع بشيء. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. ولذلك ليس للمؤمن راحة دون الجنة، لا تبحث عن الراحة هنا. فإن كانت هذه الدنيا دار راحة كان أولى من ينعم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. والله توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز الشعير واللحم مرتين في يوم واحد، بل كان يبيت الليالي المتتالية طاويا وهو صفوة الله من خلقه، يبيت طاويا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل كان قادر أن يمطر عليه الذهب والفضة، لكن ما عند الله خير لنبيه من هذه الدنيا. نعم اقرأ يا ولدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا الليث عن المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة أذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا لا يعيذ. أحسن الله عليكم. قال إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. نعم كذب، كذب الفاجر قبحه الله. هذا عمرو بن سعيد هذا الفاجر هذا الذي غزا البيت، فلما جاء هذا زمن الحرة، لما جاء من الشام أرسله يزيد فجاء وحاصر المدينة وكانت معركة الحرة التي تعرفونها سنة 61، وفعل القبائح في المدينة، ثم أخذ يجيش الجيوش لغزو مكة ليغزو من؟ ليغزو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فأخذ يجيش البعوث، البعوث يعني السرايا، سرايا الجيش. فخرج إليه أبو شريح العدوي وهو من كبار أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال له إذن لي أيها الأمير، يعني إذن لي أن أتكلم كلمة، اسمع مني نصيحة أقدمها لك، إن شئت فاقبلها وإن شئت الأمر إليك، لكن هذه نصيحة أقدمها لك. إذن لي أيها الأمير أحدثك حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي. سمعته أذناي يعني من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ووعاه قلبي. ماذا قال؟ ما ذكره هنا، إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله، لا يحل فيها كذا وكذا وكذا، مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا ترسل هذه البعوث، ولا تسفك الدم الحرام في مكة، ولا تقتل هذا العبد الصالح الذي هو حواري رسول الله وابن حواري رسول الله. فقال تلامذة أبي شريح وهو يحكي لهم، قال أنا قلت كذا لي هذا الرجل. قالوا له ماذا قال لك عمرو بن سعيد حين قلت له ذلك؟ قال فقال لي يا أبا شريح أنا أعلم منك. وكذب. إنسان يأتي بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يتصور هذا. لا يمكن أن يأتي أحد بعد الصحابة يكون أعلم من الصحابة، هذا لا يتصور. خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. وهذا الذي انتقم الله منه فأهلكه قبل أن يبلغ مكة، هذا الرجل هذا الجبار، كيف يقول لأبي شريح أنا أعلم منك؟ كيف يقول؟ هو يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدثك برأيه. يقول أذن لي أيها الأمير أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. ثم يقول له أنا أعلم منك؟ هو يحدثك عن رسول الله، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن البيت يعني مكة يعني الكعبة إن البيت لا يعيذ عاصيا. يقول عن عبد الله بن الزبير يقول إن البيت لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم, وحشاه والله ما كان فر بدم, ولا فارا بخربة يعني بمعصية. فقال له أبو شريح أنت وذاك, هي نصيحة نصحتك, إن شئت قبلت وإن شئت رددت, ماذا أفعل لك؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله الخربة البلية, قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. نعم. قال باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان حاء قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. قال نعم حدث ولذلك اختلف الفقهاء في مدة القصر, فمنهم من يرى أن مدة القصر 4 أيام كما هو قول الجمهور, ومنهم من يرى أنه 10 أيام كما هو قول الحنفية رحمة الله عليهم جميعا, ومن أهل العلم من أخذ بأن مدة القصر 19 يوما, لكن أكثر أهل العلم أنها 4 أيام. نعم. سوى يوم الدخول والخروج, سوى يوم الدخول والخروج, إذا نوى الإنسان أن يمكث 4 أيام من غير يوم الدخول والخروج فما دون يعني 4 أيام فأقل فإنه يقصر وإلا يتم, هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فإذا زدنا أتممنا. نعم. قال باب. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن سعير وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سنين أبي جميلة قال أخبرنا ونحن مع عبد المسيب قال وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله؟ قال فلقيته فسألته فقال كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدري. وكانت العرب هكذا عندكم يقر؟ طيب ماشي. يقر يقرأ يغرى كلها هذه روايات في الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال وكأنما يقر في صدري وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتحة فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن أظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان. فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي ألا تغط عنا استقارئكم؟ فاشتزوا فقطعوا لي قميصا. فاشتزوا هكذا أو فاشتروا؟ فاشتروا كأنها هكذا فاشتروا. نعم. أحسن الله إليكم. قال فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. هذا مضى معنا قصة عمرو بن سلمة الجرمي وذكرناها مفصلة سابقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاس عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة الزمعة. وقال وليدتي أحسن الله إليكم. أن يقبض ابن وليدة الزمعة. وقال عتبة إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص بن وليدة الزمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه عبد بن الزمعة فقال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه قال عبد بن الزمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن الزمعة ولد على فراشه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة الزمعة فإذا أشبه الناس بعتبة ابن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك هو أخوك يا عبد بن الزمعة من أجل أنه ولد على فراشه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص قال ابن شهاب قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة يصيح بذلك يصيح بذلك يعني بين الناس ويقول الولد للفراش وللعاهر الحجر والقصة بتفاصيلها قد ذكرناها مرارا نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتكلمني في حد من حدود الله قال أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها حشاها نعم قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة المخزومية وأيضا مضت قصتها في كتاب الحدود في كتاب الحدود في حد السرقة وذكرنا أن هذه المرأة كانت تسرق وهي من علية القوم وبنو مخزوم من علية قريش فلما سرقت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فقالوا من يكلم لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقطع يدها وهي من قبيلة عالية من أشراف قريش كيف تقطع يدها لكن من يتجرأ ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما أحد يمكن أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا حبه وابن حبه أسامة رضي الله عنه فكلموا قالوا كلم لنا النبي صلى الله عليه وسلم إيش فعلنا عنده كيف تقطع يدها يعني هذه الناس الذين سرقت منهم يمكن نعطيهم مال نسترضيهم كيف تقطع يدها وهي من بني مخزوم وبنو مخزوم علية قريش كبني هاشم وهم بنو عمومتهم فذهب أسامة رضي الله عنه وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتكلمني في حد من حدود الله تكلمني في حد من حدود الله غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استغفر لي يعني أتوب إلى الله وأستغفره وادعو لي بالمغفرة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عشية ذلك اليوم حين صلى صلاة العشي يعني صلاة الظهر يعني صلى صلاة الظهر خطب الناس بمكة وقال إنه قد أهلك من كان قبلكم يعني من الأمم أنه إن سرق فيهم الشريف تركوه وإن سرق فيهم الوضيع قطعوا يده أقاموا عليه الحد ويم الله قسم يمين لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها رضي الله عنها وحاشاها ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها يعني لا أقبل شفاعة في حد من حدود الله ولذلك حد يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا 70 خريفا حد يقام في الأرض حد لله يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا 70 خريفا نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الزهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال حدثني مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح قلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة قال ذهب أهل الهجرة بما فيها فقلت على أي شيء تبايعه قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد فلقيت معبدا بعد وكان أكبرهما فسألته فقال صدق مجاشع

بهوازن وثقيف ترشقهم بالنبال يعني بالسهام ترشقهم ترميهم حتى أمطرت عليهم النبال كالمطر ففر الناس ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة قليلة الناس فروا من هول الصدمة في أول الأمر الوقت ظلام في آخر الليل قبيل الفجر وفجأة يمطر بمطر من سهام ففر الناس خاصة من كان حديث عهد بإسلام يعني الطلقاء الذين كانوا حديث عهد بإسلام فروا ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمه العباس وابن عمه علي وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ليس أبو سفيان المشهور ذاك أبو سفيان بن حرب ذاك أبو سفيان بن حرب ذاك أموي من قبيلة بني أمية وهذا هاشمي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم ويومها عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي ذكرتها لكم سابقا وأبو سفيان آخذ بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم والعباس وعلي يحتميان خلف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتميان برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يقوله علي يقول كان إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشجعنا يقول كل الشجاعات تذهب أمام شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو أشجع القوم لا تقول فلان وفلان كلهم شجعان كلهم شجعان لكن أشجع منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمنا؟ حين نذكر شجاعة علي وشجاعة عمر وشجاعة حمزة كلهم أبطال وشجعان لكن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم تفوق شجاعة كل هؤلاء ولذلك يذكر علي أنه إذا حمي الوطيس كلهم احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا أبو سفيان بن الحارث يأخذ ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم بلجامها كي لا تنطلق وهو يريد أن ينطلق إلى العدو ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم أمر النبي أمر العباس أن ينادي أهل الشجرة ما نادى غيرهم ناداهم ونادى الأنصار فقط فقال أين أصحاب الشجرة يعني من بايعوا على الموت مضى معنا قبل يومين قال على أي شيء كنتم تبايعون يا أبا مسلم حديث سلمة بن الأكوع قال على الموت بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت أين أنتم يا أهل الشجرة فقال أين أصحاب الشجرة فجاءوا ونادى بنداءين لم يخلط بينهما يا معشر الأنصار التفت يمنة فنادى الأنصار ثم التفت يسرة فنادى الأنصار فقالوا ها نحن يا رسول الله نحن معك فكانوا يعودون ويلتفون حوله ويتجمعون حوله كالنحل كيف تتجمع هكذا حتى نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين نعم اقرأ أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وقال قيل للبراء وأنا أسمع أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا كانوا رماة أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا انتهى الكلام هنا نعم كانوا يعني هوازن وثقيف رماة نعم أحسن الله إليكم فقال أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا كانوا رماة فقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء وسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كانت هوازن رماة وإنا لما حملنا عليهم منكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول أنا النبي لا كذب قال إسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته نعم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب حاء قال وحدثني إسحاق قال حدث قل حاء هكذا جرت عادة المحدثين يعني ما أعرف أنهم يقولون حاء ما أعرف أنهم يقولون حاء يقولون حاء حدثنا فلان قال حدثنا فلان حاء قال وحدثنا فلان هذه طريقة المشارقة وأما طريقة المغاربة المغاربة يعني أهل الأندلس والمغرب والمقصود بهم المتقدمين يعني المحدثين فإنهم يقولون بدل حاء يقولون تحويل لأن حاء هي اختصار من كلمة التحويل فيلفظونها تامة والمشارقة يلفظونها كما ترسم فيقولون حدثنا فلان قال حدثنا فلان حاء قال وحدثنا فلان هكذا حاء يقولون حاء. وأما المغاربة لا يقولون حاء إنما يقولون تحويل, يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان تحويل, يعني تحويل للإسناد إلى طريق آخر فالفظونها تامة. هكذا اصطلاح أهل المغرب يعني أهل الأندلس وشمال إفريقيا في ذاك الزمان. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني عقيل عن ابن شهاب حاء قال وحدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم أروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بكم. وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار السبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. نعم, لما استعدت هوازن وثقيف لغزو النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتواثقوا أن لا يفروا حتى ينتصروا, لأن الإنسان قد يفر إذا هزم, لكن العرب لشدة نخوتهم كانوا لا يفرون إذا سبيت أموالهم إذا سلبت أموالهم وسبيت حريمهم. يموت العربي ولا يفر عن أهله عن عرضه, فكي لا يفروا هم كانوا يستطيعون أن يتركوا أموالهم ويتركوا نساءهم وأطفالهم يتركوهم بمكة ويخرجوا إلى حنين, ومكة كانت حصينة حولها سور, فكان المشركون يستطيعون ترك الأموال والأهل والأولاد, لكنهم أخرجوا كل شيء معهم, أخرجوا نساءهم وأخرجوا أطفالهم وأخرجوا كل أموالهم. لما؟ كي يثبتوا ولا يفروا. قالوا حتى لو هزمنا لن نفر, لأننا لا نستطيع أن نترك نساءنا يسبين ولا نستطيع أن نترك أولادنا يقع في السبي والأسر ولا نستطيع ترك أموالنا تؤخذ منا, فحتى لو هزمنا نقاتل حتى نموت. تواثقوا على أن يثبتوا إلى آخر لحظة, ولذلك أخرجوا معهم كل نسائهم وأولادهم وذراريهم وأموالهم ثم بعد ذلك فروا. لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وقعت هزيمة نكراء في المشركين, فتركوا النساء وتركوا الأطفال وتركوا الأموال, وينك يا طائف, وكل واحد حط رجله يبحث عن الطائف, وتركوا الدنيا بأسرها حتى النساء, مع أنه العربي لا يترك عرضه, ومع ذلك من هول الهزيمة كل نجا بجلده, ترك حتى زوجته حتى أولاده فروا. فوقعت النساء والذرية كلها في أسر النبي صلى الله عليه وسلم, والأموال كذلك, وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائما ما غنمها قبل ذلك اليوم قط, أموال طائلة كانت ثقيفة هوازن خرجت بكل ذلك معها, فكل ذلك كان مغنما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأموال بين مسلمة الفتح وبين صناديد قريش كما بين صناديد نجد كما مر معنا, حين أعطى الأقرع بن حابس وأعطى عيينة بن حصن الفزاري وأعطى العباس بن مرداس وغيرهم, وأعطى صناديد قريش أيضا, أعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل يعني دية رجل 100 من الإبل و40 أوقية من فضة, وأعطى ابنه معاوية مثل ذلك, وأعطى صفوان بن أمية مع أن صفوان ما كان أسلم يومئذ أسلم بعد ذلك, أعطاه واديا من غنم أعطاه غنما بين جبلين من جبل إلى جبل مليء بالأغنام كلها أعطاها لصفوان. مضى معنا كل هذا تذكرون أو أنكم قوم تنسون؟ تذكرون. الحمد لله. فقسم الأموال وقسم السبي أيضا، ثم ذهب لمحاصرة الطائف، وأهل الطائف دخلوا ثقيف وهوازن وأغلقوا عليهم الأبواب ومكثوا، فحاصرهم مدة وما استطاع أن يفتحها لقوتي ومتانة حصون الطائف. فعاد صلى الله عليه وسلم، عاد وهو يسوق تلك الأموال الطائلة التي أفاء الله عليه، حتى بلغ مكانا بين مكة والطائف يسمى الجعرانة أو الجعرانة، وانتظر أهل الطائف زهاء 20 ليلة علهم يسلموا فيأتوا فيعطيهم أموالهم ونساءهم وأولادهم. ما قسم إلى تلك اللحظة، ما قسم شيئا، جمع الأموال وما قسم شيئا وجعلها عنده، والنساء والذرية انتظرهم 20 يوما، هنا 14 ليلة، ومضى معنا. قال وقد كنت قد استأنيت بكم 20 يوما، مضى معنا ما جاءوا. فلما مضت هذه المدة الطويلة 20 يوم وما جاءوا مسلمين، قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي وقسم الغنائم، فأعطى كما ذكرت لكم، أعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والعباس بن مرداس، وأعطى صناديد قريش، قسم الأموال وأعطى قريشا وما أعطى الأنصار شيئا، وذكرنا لكم سابقا ذلك. قال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا رضينا برسول الله قسما. وقسم أيضا السبي. وبعد 20 ليلة جاءوا، قالوا يا رسول الله جئنا مسلمين تائبين أسلموا، فقبل إسلامهم، فقالوا يا رسول الله ترجع إلينا أموالنا وترجع إلينا نساءنا وأولادنا. فقال إن أحب الحديث إلي أصدقه، يعني أنا لا أتكلم إلا صدقا، لا أتكلم إلا صدقا، وهو أصدق خلق الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. قال إن أحب الحديث إلي أصدقه، اختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال. وقد كنت قد استأنيت بكم، استأنيت يعني انتظرتكم زهاء 20 ليلة، أنتم الذين تأخرتم، فإن شئتم لا يمكن أن أخذ من الناس السبي والمال، أخذ منهم إحدى الطائفتين، إما المال وإما السبي. قالوا المال يهون لكن العرض لا يهون، نريد نساءنا وأولادنا، نريد سبينا، نريد نساءنا وأولادنا، وأما المال يعوض الله عز وجل إذا أسلمنا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قالوا نريد سبينا. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة العشي، يعني صلى صلاة الظهر، خطب الناس وقال إن إخوانكم جاءونا تائبين، إن إخوانكم يعني في الإسلام لأنهم أسلموا الآن، بالأمس كانوا أعداء لنا والآن أصبحوا إخوة لأنهم أسلموا فصاروا مثلنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. قال إن إخوانكم جاءوا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم إحدى الطائفتين، وإنهم قد اختاروا سبيهم، فأمرهم أن يردوا السبي وخيرهم. قال من شاء أن يرد السبي ويحتسب الأجر فليفعل، ومن أراد البدل فليطلق السبي ونحن نعطيه من أول ما يفيء الله علينا، يعني في غزوة أخرى. فقال كل الصحابة قد طيبنا يا رسول الله، قد رضينا يعني بنفوس طيبة، وأعادوا السبي يعني النساء والأطفال والذرية والسبايا، فأعادهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إلى أهليهم، يعني إلى هوازن وثقيف. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله، قال حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. وقال بعضهم حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ورواه جرير هكذا عندك، وقال بعضهم حماد، نعم هو كذلك، نعم امشي أحسن الله إليكم. قال ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني كنت قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف عند البيت ليلة، إني نذرت في الجاهلية يعني قبل إسلامه، وما وفى بذلك النذر، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يفي بذلك النذر أو لا، لأنه نذر وقع قبل الإسلام في الجاهلية، نذر أن يعتكف في المسجد الحرام عند الكعبة عند البيت ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فاعتكف رضي الله عنه ليلة، اعتكف ليلة عند الكعبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف، فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله عز وجل. ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت، فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت، فقال ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرته فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه مني. فقال أبو بكر لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه، فأعطانيه فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. لأول مال تأثلته يعني تملكته، يعني أول مال ملكته في الإسلام. هذا كان يوم حنين. يقول أبو قتادة، وأبو قتادة أنصاري من بني سلمة، وبنو سلمة هم سكان حي القبلتين، فيقول كانت المشركين جولة، يعني في أول الأمر غلب المشركون المسلمين، ثم نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فكانت الغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين. فيقول لما كانت الجولة للمشركين رأيت مشركا على مسلما ويريد قتله، أسقطه في الأرض وعلاه، يعني صار فوقه، وصار فوقه يريد قتله. يقول فجئت من ورائه وضربته بالسيف على حبل عاتقه، على حبل رقبته، ضربه بالسيف على رقبته فقام. يقول ونظر إلي، يعني ترك ذاك الذي يريد أن يقتله، أبو قتادة أراد أن ينقذ ذاك المسلم الذي كان في الأسفل وهذا المشرك فوقه. يقول فقام وجاء إلي وضمني حتى وجدت ريح الموت، يعني كاد أن يقتلني من شدة، يعني رجل بطن قوي، يعني يعصر أبا قتادة في ضمة واحدة، وأثناء ما هو يضمه ليقتله وإذا به أدركه الموت، لأنه ينزف من رقبته الضربة التي جاءت في عاتقه، فسقط ومات، قتله الله عز وجل. ثم انتصر المسلمون وتجمعوا بعد انتهاء النصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة، يعني عنده دليل أنه قتله، فله سلبه، سلبه يعني ما مع القتيل من مال أو لباس أو فرس أو سلاح. وأبو قتادة قد قتل هذا المشرك البطل هذا الضخم، وكان هذا من سرات القوم، يعني من علية القوم وأثريائهم. الدرع الحديدي الذي عليه كان يسوى مبلغا كبيرا من المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة، له عليه دليل وعنده إثبات يثبت أنه قتله، نعطيه سلبه، يعني الملابس التي عليه وسلاحه وسيفه. فقام أبو قتادة قال من يشهد لي، يعني من يشهد لي أني قتلت ذاك المقتول؟ فما تكلم أحد، ما في أحد يشهد، الناس في المعركة والقتال ما أحد يشهد لأحد ولا أحد يرى أحد مع الغبار وتطايره، وكل واحد يا الله نفسي نفسي. فجلس، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام أبو قتادة قال من يشهد لي؟ يا أخوان في أحد رآني أنا قتلت فلانا فيشهد لي حتى يعطيني النبي صلى الله عليه وسلم سلبه؟ ما قام أحد. فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام، قال يا أخوان من يشهد لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ ثلاث مرات تقوم وتقول من يشهد لي من يشهد. فقص عليه القصة، قال يا رسول الله كنا في أثناء المعركة مررت بي رجل من الكفار على رجل مسلم وأراد قتله فضربته على عاتقه على حبل عاتقه بالسيف، فالتفت إلي وقام عن ذاك المسلم ثم ضمني ضمة حتى شممت رائحة الموت ثم أدركه الموت فمات، فأنا قتلته فأريد من رآني يشهد لي حتى تعطيني سلبه. فقام رجل قال صدق يا رسول الله، أنا رأيته يقتل ذاك الرجل وأنا أخذت سلب ذاك الرجل، فأعطيني السلب وأرضه عني، خليه سامحني، يعني قل له يعفو عني وأنا أخذت السلب خلاص لي. فقال أبو بكر لا الله إذن لا يمكن يكون هذا، يعني والله لا يمكن أن يكون هذا، تعمد إلى أسد من أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وتأخذ سلبه وتقول أرضه عني؟ لا يمكن هذا، هذا أسد من أسد الله وأسد رسوله. من هو؟ أبو قتادة، أسد من أسد الله، أبلى في الإسلام بلاء حسنا وقاتل حتى كاد أن يموت، ثم تأتي أنت تأخذ السلب كذا باردة مبردة وتقول يا رسول الله خلاص أنا أخذ السلب وأنت أرضه عني؟ لا يمكن هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، أدي إليه سلبه. فأعطاه الدرع، والدرع كانت غالية نفيسة، فباعها ب1500 وقيل ب3000 وقيل ب1500، واشترى بالثمن مخرفا في بني سلمة، بنو سلمة هم سكان حي القبلتين، مخرفا يعني بستان نخل، يعني بستان نخل. والمخرف في الأصل أو الخرفة ما هي؟ هي النقرة والحفرة التي تكون في أصل النخلة، النخلة حولها تكون نقرة حفرة صغيرة يرفع التراب وهكذا تملأ ماء لسقي النخلة، هذه النقرة أو هذه الحفرة تسمى مخرفا أو تسمى خرفة. وقد يطلق اسم البعض على الكل، يطلق اسم الجزء على الكل، فتسمى الحديقة أو البستان من النخل باسم نقرة النخلة. قال اشتريت مخرفا يعني بستان نخل في قومه، يعني في بني سلمة. قال وإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، يعني أول مال امتلكته في الإسلام، يعني طول عمره كان فقيرا رضي الله عنه، فأغناه الله عز وجل بقتل رجل واحد كافر، قتل كافرا فأغناه الله عز وجل، أخذ سلبه وكان قيمة السلب بستانا كاملا في بني سلمة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبي قتادة قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يقتله من ورائه ليقتله، فأسرعت إلى الذي يقتله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها، ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت، ثم ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته. ثم ترك، وفي الهندية ثم برك بدل ترك. أحسن الله إليكم. وفي الهامش، هامشي السلطانية. نعم. قال وانهزم المسلمون وانهزمت معهم، فإذا بعمر بن الخطاب في الناس، فقلت له ما شأن الناس؟ قال أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه، فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي، فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه منه، فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا، فكان أول مال تأثلته في الإسلام. الخراف والخرفة والمخرف بمعنى واحد، الخراف والخرفة والمخرف بمعنى واحد. قال هنا لا يعطيه أصيبغ من قريش، هذا يدل على أن هذا الذي أخذه كان ممن كان حديث عهد بإسلام من قريش، ممن كان حديث عهد بإسلام من قريش. نعم والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب غزوة أوطاس. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن مريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة. نعم، لقي دريد بن الصمة، ودريد بن الصمة شيطان مريد من شياطين البشر، مجرم من مجرمي ثقيف. هذا دريد بن الصمة يا أخوان كان لا يهزم في شبابه، لكن الحمد لله يعني أدركه المسلمون وهو شيخ كبير، يعني لا يشتغل فيه إلا الكمبيوتر بس، لكن لا يشتغل فيه شيء. كان في شبابه شيطانا مريدا، كان شيطانا مريدا من شياطين الإنس، وكان بطلا لا يهزم، وكان ذا خبرة، فلما كبر وضعف حتى قالوا والله أعلم أنه جاز المئة، فكان يخطط لهم، كان هو المخطط، ما يعمل فيه شيء، خلاص كبر، لا يديه تعملان ولا رجليه تعملان لكبر السن، لكن الشغال المخ بس، هو الوحيد الشغال فيه، فكان هو الذي يخطط لهم ويفعل، يقول افعلوا كذا افعلوا كذا، صفوا لي أرض المعركة، فيصفوا له فيضع لهم الخطط العسكرية، فهمنا؟ فكان في القوم ولذلك قتل، حتى قالوا لما جاء يقتله المسلم ما استطاع، قال ما تستطيع قتلي بهذه الطريقة، أنا أعلمك كيف تقتل، إذا أردت أن تقتل إنسانا تفعل كذا وكذا، خذ سيفي وفعل كذا حتى تقتلني، قال له. فرجل خبير يعني صاحب خبرة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني، فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولا فاتبعته، وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت، فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك؟ قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء. قال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. نعم، هذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر يلحق بفلول المشركين في غزوة أوطاس، وأبو عامر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المخطط كما قلنا للمشركين هو دريد بن الصمة، فقتل دريد على كفره، نسأل الله العافية والسلامة، قتل. ثم نصر الله المؤمنين، وإذا برجل رمى بسهم قائد جيش المسلمين وهو أبو عامر رضي الله عنه، فأصاب بالسهم ركبته، فجاء أبو موسى الأشعري ورأى قائده قد سقط وأصيب وهو ينزف، قال من قتلك؟ قال ذاك، فلحقه، فذاك لما رآه صار يفر، يركض يجري، وأبو موسى الأشعري يركض وراءه، فقال له أما تستحي؟ ألست بعربي؟ جبان أن تتفر؟ قف أثبت قاتل قتال الرجال، فاستحيا وعاد، فلما عاد اختلفا ضربتين، يعني ضربه أبو موسى ضربة وهو ضربه ضربة، لم يصب هذا ولا هذا، ثم تبارزا حتى قتله أبو موسى رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري قتل هذا الكافر، ثم عاد إلى قائده أبا عامر قال يا أبا عامر قد قتل الله قاتلك، قد قتل الله من رماك، فقال انزع هذا السهم من ركبتي، انزع هذا السهم، فنزع السهم، فلما نزع السهم خرج الماء منه وازداد النزيف، فعلم أنه ميت، لأنه ما عندهم شيء يوقف الدم. الآن قبل قليل أحدهم يسأل، أنا لا أستطيع أجيب على كل سؤال، لكن إذا جاءت عرضا أجبت، وإلا لا يمكن أن أجيب لأنه ليس عندنا وقت نجيب على الأسئلة. يقول كيف كانوا يفعلون إذا قطعت اليد؟ كيف كان يوقفون النزف؟ كانوا يحسمونه، ولذلك نص الفقهاء على أن السارق إن قطعت يده حسمت بالنار، وهذا كان يفعله الناس قبل أن يتطور الطب الآن. والحسم ليس حتم، يعني ليس هو المطلوب، المطلوب هو توقيف الدم، فإذا وجدت طرائق أخرى لتوقيف النزيف حتى لا يموت لا يلزم أن نحسمه، لا يلزم أن نحسمه، إنما بالوسائل الطبية يخاط أو كذا، لكن قديما ما كان في خياطة، فكان إذا قطعت يد السارق يحسم. تعرف معنى يحسم؟ يحسم يعني بالنار، يعني يؤتى بزيت يغلى، بمجرد ما تقطع يده تغمس في الزيت، فإذا غمست في الزيت تموت العروق ويتوقف النزيف مباشرة، هذا معنى الحسم. ولذلك الفقهاء لما ذكروا في كتاب الحدود أن السارق تقطع يده وتحسم، تحسم يعني بالزيت الحار حتى يتوقف النزيف، حتى لا يموت، يتألم قليلا ولا أنه يروح فيها، صحيح؟ نعم. لكن في المعارك ما في حسم، ما في زيت، ما في كذا، فينزف الإنسان في ذاك الزمان، ما في طب متقدم، فينزف حتى يموت، كما حصل مع سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكما حصل مع عمي سلمة بن الأكوع قال من السائق؟ قال من؟ عامر. قال رحم الله عامرا. قالوا قد وجبت يا رسول الله، هل متعتنا به؟ أو قالوا أمتعتنا به؟ مضى معنا قبل يومين. فأصيب في ركبته، ضرب نفسه بالسيف لما جاء يضرب اليهودي، حار السيف فأصاب ركبته دون أن يقصد، فنزف حتى مات. وهنا أيضا لما نزع السهم من ركبته نزف، فعلم أنه ميت، فقال أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عني السلامة، فهمت؟ وقل له يستغفر لي، قل له يدعو لي. فعاد أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالنصر وبالتمكين في غزوة أوطاس، وذكر له أن القائد الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو عامر قد قتل شهيدا رضي الله عنه، وأنه قبل موته قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له يستغفر لي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فأتي بماء فتوضأ وأسبغ الوضوء، ثم دعا له، دعا لأبي عامر وأكثر الدعاء. فقال أبو موسى وأنا أيضا يا رسول الله ادعيني. فدعا لأبي موسى أيضا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات، فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر بخبري. فأخبرته بخبرنا وخبري. نعم أحسن الله إليكم. قال وقال قل له استغفر لي، فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه، ثم قال اللهم اجعلني، يعني من شدة ما رفع يديه حتى رؤية بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم، رفع يديه وزاد في الرفع حتى رؤية بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لعبيد أبي عامر. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، فقلت ولي فاستغفر، فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. عبد الله بن قيس وأبو موسى الأشعري. قال فقلت ولي فاستغفر يا رسول الله، يعني حتى أنا أدعو لي ولي فاستغفر. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، يعني أبي موسى، اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. نعم أحسن الله إليكم. قال أبو بردة، أبو بردة هو ابن أبي موسى الراوي عن أبيه، راوي هذا الحديث عن والده. أبو بردة هو ابن أبي موسى، هو ابن عبد الله بن قيس. نعم أحسن الله إليكم. قال أبو بردة إحدهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى، يعني إحدى الدعوتين لأبي عامر والدعوة الأخرى لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب غزوة الطائف في الشوال سنة 8، قاله موسى بن عقبة. قال حدثنا الحميدي أنه سمع سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلانة، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. قال ابن عيينة وقال ابن جريج المخنث هيت يعني لا يأتي النساء. المقصود بالمخنث هنا ليس الذي يتخنث، بل هو الخنث الأصل، الخنث المشكل، الخنث الذي هو ليس بذكر ولا أنثى، وهذا كانت النساء لا يحتجبن منه وممن هو في حاله، لأنه لا شهوة له، لأنه ليس بذكر هو، ولا ذكر ولا أنثى، فهمنا؟ لا ذكر ولا أنثى. فهذا كان يدخل في أول الأمر على النساء، لأنه النساء لا يحتجبن منه لأنه ليس برجل، ليس له شهوة الرجال، لكنه قال كلمة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن يحتجبن من المخنثين، ممن هذا حاله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، وإذا في البيت أم سلمة وأخوها عبد الله بن أبي أمية. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية هي أم المؤمنين أم سلمة، وأخوها عبد الله بن أمية رضي الله عنه من مسلمة الفتح. ذكرت لكم قصته، أين ذكرنا؟ الشباب الذين يحضرون معي هنا، أين ذكرنا؟ أحسنت عند أبي طالب، مضى معنا أن أبا طالب حين حضرته الوفاة جاءه اثنان من المشركين يمنعانه من الإسلام، أبو جهل وعبد الله بن أمية، أبو جهل وعبد الله بن أمية، مضى معنا في البخاري قبل أيام تذكرون. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرجو إسلام عمه، وكان بجوار أبي طالب موضع رجل واحد يعني مكان فارغ، فقام أبو جهل وجلس في هذا المكان خوفا من أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجوار عمه فيؤثر عليه، فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس بعيدا ما في مكان، فتكلم وقال: يا عمي قلها كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية، عبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة أبيك؟ أتتحول عن دين أبيك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال آخر كلمة قالها: أنه على ملة عبد المطلب، أنه على ملة عبد المطلب، ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، أو قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فكان يستغفر له، فلما رأى المسلمون ذلك صاروا يستغفرون لآبائهم الذين ماتوا على الكفر، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لله الأمر من قبل ومن بعد يا إخوان، يفعل ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، وكان خير معين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخير مدافع، لكن الله قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، صحيح؟ وقضى عليه أن يموت وهو يقول أنه على ملة عبد المطلب. وعبد الله بن أبي أمية الذي كان مع أبي جهل ويقول لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يهديه الله عز وجل، يهديه الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو الملك سبحانه وتعالى، هو الملك يقضي بما يشاء، وليس للعباد أن يقولوا لما، ما كان لهم الخيارة، ما كان لهم الخيارة. كتب الله على ذاك أن يموت على الكفر، وكتب الله على هذا أن يهدى. فالمقصود أسلم، الله يجزاك خير، الله يجزاك خير، بورك فيك. فالمقصود أن عبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه أسلم يوم الفتح. فلما أرادوا أن يخرجوا لفتح الطائف، وعبد الله بن أبي أمية عند أخته أم المؤمنين أم سلمة، أين؟ في مخيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ نساءه معه يوم الفتح في مخيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته، خيمة أم سلمة، وإذا أخوها بجوارها وهذا المخنث، وأم سلمة ما تغطي منه لأنه ليس له شهوة في النساء، ليس برجل، لكن انظر إلى وصفه، يقول لعبد الله بن أبي أمية: إن فتحتم الطائف غدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن محاصر الطائف، محاصر الطائف، إن فتحتم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان. وغيلان هذا من غيلان الثقفي، هذا اللي كان متزوج 10 نسوة، لما أسلم وتحته 10 نسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 ويفارق البقية، لأن المشركين في الجاهلية كانوا يتزوجون بلا عدد حتى بالمئات، فأسلم غيلان الثقفي وتحته 4 نسوة، تحته 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 ويفارق الباقي يعني 6. فيقول هذا المخنث، يقول: إذا فتحتم الطائفة أدلك على ابنة غيلان فإنها جميلة، إذا أقبلت أقبلت 4، وإذا أدبرت أدبرت 8، يقصد عكن بطنها، لأن مواصفات الجمال يختلف من زمن إلى زمن ومن قوم إلى قوم. عند العرب الأول كلما كانت المرأة سمينة كلما كانت جميلة، كلما زاد السمن زاد الجمال، الناس تختلف يعني، بعضهم يرى الجمال النحف، بعضهم يرى الجمال السمن، فعند العرب أن السمن جمال، فيقصد عكن بطنها لسمنها وجمالها، إذا أقبلت أقبلت 4 عكن، وإذا أدبرت أدبرت 8 يعني من ورائها، يصف جمالها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب، هذا صحيح لا إربة له بالنساء، لكنه يصف النساء، لكنه يصف النساء، فقال: لا يدخلن هذا عليكم بعد الآن، ولو لم يكن رجلا لكنه يدخل بين الرجال وبين النساء، لأنه هو خليطي بليطي، فيه شيء من الرجولة وشيء من الأنوثة، مخنث، لا هو رجل ولا هو أنثى، فيمشي مع الطرفين، يمشي مع الكل، يعني يمشي على الخطين 110 و220 كله ماشي. فتجده يدخل عند النساء بعدين يأتي عند الرجال، وإذا أتى الرجال يصف، قال والله فلانة كذا وفلانة كذا وبنت فلانة كذا وبنت فلان كذا، فيصف. فإذا كان وصافا لا يجوز أن يدخل على النساء، ولذلك يقول العلماء المرأة الوصافة للنساء يحتجب منها. المرأة الوصافة للنساء، بعض النساء وصافة، إذا عادت إلى بيتها قالت لزوجها والله زوجة فلانة جميلة، والله لو رأيتها عيونها كذا وخدودها كذا وشعرها كذا، لا يجوز، تأثم إن فعلت ذلك. وبعضها تصف لأولادها والله لو رأيتم بنت فلانة جميلة اللهم بارك وفيها من الطول كذا ومن الشعر، تأثم. ما يجوز للمرأة أن تصف المرأة عند الرجال كأنهم يرونها، لا يجوز للمرأة أن تصف المرأة عند زوجها كأنه يراها، ولا أن تصف المرأة عند أخيها أو عند ابنها إلا إذا أرادت أن تخطبها له، تقول بنت فلانة جميلة وفيها من الصفات الجمال كذا وكذا أخطبها لك بغية الخطبة. لكن هكذا لا يجوز للمرأة أن تصف المرأة عند الرجال كأنهم يرونها، تأثم إن فعلت ذلك. ولذلك قالوا إن كانت المرأة وصافة تنقل وصف النساء فإنه يحتجب منها، لا تكشف المرأة عندها، لأنها إن رأتها اليوم غدا راحت وأفشت سرها وصفتها للدنيا كلها. وهكذا حال هذا المخنث، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكم، وأمر بطرده من عند النساء، فكان لا يدخل بعد ذلك على النساء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا قال إنا قافلون إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه، وقال مرة نقفل، فقال اغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان مرة فتبسم قال قال الحميدي حدثنا سفيان الخبر كله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة وكان تسور حصن الطائف في أناس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. نعم، الوقت راح ونحن ما شعرنا، نقف هنا، والبدء غدا بإذن الله من أول الباب، من باب غزوة الطائف في شوال. إذا نهاية المجلس هنا إن شاء الله، غزوة الطائف في شوال سنة 8. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.